يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التبرع بدفع نفقة الحج لامرأة فقيرة تريد الحج لكنها ستحج بدون محرم؟ لا، ما يجوز هذا، لا يدفع لها النفقة إلا إذا وجدت محرما، إلا وإذا كان يعلم أنها تحج بدون محرم فلا يدفع لها، لأن ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم. نعم.